حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. في هذا الحديث يدلنا على أن الوتر جائز في أول الليل وفي آخره وفي وسطه، وقد جاء أن الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني من وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للوتر. وأما أيهما أفضل، فالأفضل في حق الإنسان إذا كان واثقا من نفسه أنه بعد النوم يقوم أن يكون الوتر آخر الليل، أما إذا كان يخاف أنه إذا نام لا يقوم فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وقوله صلى الله عليه وسلم أخذ هذا بالحزم، يعني أبا بكر، يدلنا على أن الأحوط أن يوتر قبل أن ينام، لأن هذا هو الحزم. وأما قوله لعمر أخذ هذا بالقوة، يعني أنه وثق من نفسه وقوي على ذلك، فإذا وثق الإنسان بنفسه وقوي عزمه أنه يقوم آخر الليل فهذا في حقه أفضل. نعم. قال باب في وقت الوتر، يعني الوقت الذي هو أفضل، أو وقته العام. وقته العام الليل كله وقت للوتر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. كل ذلك قد فعل، يعني الأوقات، أوقات الليل كلها وقت للوتر، سواء أوله، ولكن يكون بعد صلاة العشاء. وتر يكون بعد صلاة العشاء أي وقت كان وقبل طلوع الفجر، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، لأنه جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يعني كونه يجعل آخر الصلاة هذا هو الأولى، وسيأتي الكلام فيما إذا أوتر الإنسان أول الليل ثم أراد أن يصلي. نعم. أما قولها ولكن انتهى وتره إلى السحر، يعني أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم استقر أمره على أنه يوتر آخر الليل، لأنه ما كان يدع قيام الليل، ما كان يتركه إلا من عارض يعرض له لا يستطيع معه القيام. أما أن يتركه عن اختيار فما كان يفعله، بل كان يداوم عليه، يداوم على قيام الليل، وكان آخر صلاته وترا، ويكون ذلك في آخر في السحر، يعني قبيل طلوع الفجر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. بادر الصبح بالوتر، هذا يدلنا على أن وقت الوتر محدد بطلوع الصبح، لأنه قال بادر الصبح بالوتر، يعني أوتروا قبل أن يأتيكم الصبح، هذا معنى بادروا، يعني بادروا فعل الوتر قبل أن يبادركم الصبح، قبل أن يأتي الصبح، فدل ذلك على أن آخر وقت الوتر هو طلوع الصبح، طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقته، فمن فاته الوتر في هذا الوقت ينبغي أن يقضيه من النهار، ولكن قضاؤه يكون شفعا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قال كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة. سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن وقته، السؤال هنا عن وقت الوتر متى كان، ولهذا أخبرته أنه كان وتره من كل الليل، وقد سبق الحديث الذي تقول فيه ولكن انتهى وتره إلى السحر إلى آخر الليل، يعني أنه في آخر حياته كان يداوم على أن يكون وتره آخر الليل. ولكن هذا يدلنا على جواز الوتر في أي وقت كان من الليل، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره وقد مضى. وأما قولها وكان يغتسل أحيانا قبل أن ينام وأحيانا يتوضأ وينام، يعني أنه إذا كان عليه جنابة ما كان ينام صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون على طهارة، إما طهارة تامة أو طهارة ناقصة. وذلك أن الوضوء لمن عليه جنابة يخفف الجنابة ويجعلها أخف مما لو لم يكن متوضئ. وقد سأله عمر رضي الله عنه يصيب أحدنا الجنابة هينام عليه جنابة؟ قال إذا توضأ، يعني أنه لا ينبغي للإنسان إذا أجنب أن ينام بدون غسل أو بدون وضوء الصلاة، وإن كان هذا لا يرفع الحدث تاما ولكنه يخففه. فهكذا عادته صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي الاقتداء به، وليس هذا بواجب، يعني كونه يتعين حتما على الإنسان يجب عليه ألا ينام إلا وهو متوضأ أو مغتسل، ولكنه يترك السنة ويترك الأولى، لأنه يجوز أن يموت، يجوز أنه إذا نام مات، والنوم أخو الموت أو هو موت، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يجوز أنها تمسك هذه الروح، إذا نام الإنسان أمسكت روحه. ينبغي أنه إذا كان مثلا يموت أن يكون طاهرا على طهر، ما يكون جنب، فهذا وجه الاحتياط لذلك، فهو من السنة أن يكون مغتسلا، وهذا أفضل وأكمل، كونه يغتسل قبل أن ينام أفضل. أما إذا لم يقوى على ذلك فلا أقل من أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أمر يأمرنا بذلك، وأمره صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء مطلقا هكذا يحمل على الوجوب، يعني أنه يجب امتثاله ويحرم مخالفته، فظاهر هذا أنه يحرم على الإنسان ألا يجعل آخر صلاته من الليل وترا إلا أن يأتي صارف يصرف ذلك عن هذا الظاهر. وقد جاء ما يدل على أن هذا الأمر يقصد به الندب الذي ليس واجبا وإنما هو على سبيل الاستحباب كما سيأتي تفصيله. نعم. قال: باب في نقض الوتر. نقض الوتر صفته أن الإنسان مثلا يوتر قبل أن ينام ثم يقوم، يبدو له أنه يقوم يصلي يتهجد، فيصلي ركعة واحدة يضيفها إلى وتره السابق حتى يكون شفعا، ثم إذا انتهى من صلاته أوتر، فيكون بذلك ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد اختلف العلماء في هذا، فروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، روي عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله عنه وعن أنس وغيرهم أنهم يأمرون بهذا ويفعلونه نقض الوتر، وروي عن كثير منهم عدم ذلك وأنه لا ينقض. ولهذا اختلف العلماء في هذا على أقوال، ولكن المشهور أنه بل الصحيح أنه لا نقض، وأن النقض غير متأتي، وذلك أن هذه الركعة التي يصليها إذا قام من النوم لا يمكن أن تضاف إلى تلك، لأنه حال بينهما نوم وحدث وفصل طويل وأمور تمنع أن تضاف هذه الركعة إلى السابق، ولا يكون الإنسان بهذا ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولا لقوله: لا وتران في ليلة، بل يكون الواقع أنه أوتر ثلاث مرات في ليلة، حيث أوتر قبل أن ينام، وأوتر قبل أن يصلي فيما بعد، ثم أوتر بعد صلاته. فالصواب أنه لا يوتر، لا يشفع، لا ينقض الوتر، بل يصلي ما بدا له بدون وتر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلا يكون مخالفا لذلك، لأن هذا على سبيل الاستحباب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الوتر صلى ركعتين، وتقدم هذا لنا أنه كان يصلي ركعتين وهو جالس، فهذا يدلنا على أن هذا ليس حرام، وليس واجبا أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا لفعله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يكون الصواب أن الإنسان إذا أوتر من أول الليل فأراد أن يصلي بداله، يعني رزقه الله جل وعلا نشاطا واستيقاظا فأراد أن يصلي، عليه أن يصلي مثنى مثنى ولا يوتر في آخر الصلاة، لأن هذا ليس واجبا متعينا كما سمعنا، ولا يكون بذلك مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، بل امتثل وأوتر على سبيل الاحتياط قبل أن ينام، وإذا رزقه الله جل وعلا صلاة زيادة على ذلك فليصلي ولا يتحرج. وقد فعل ذلك كثير من الصحابة، فعلوا هذا، فأنهم يوترون قبل أن يناموا، فإذا قاموا صلوا الصلاة التي كتبت لهم ثم لا يوترون. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. هذا يدل على عدم النقض أنه لا ينقض هذا الحديث، لأن طلق لما صلى بهؤلاء وصلى بهم التراويح ثم أوتر بهم وذهب إلى مسجده الذي كان يصلي فيه فصلى بهم، فلما لم يبق إلا الوتر تأخر وأمر رجلا آخر أن يوتر بهم وأخبره أنه قد أوتر، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وهذا فعله غيره أيضا من الصحابة، وهذا هو الراجح الذي يدل عليه كثير من النصوص من أفعال الصحابة وغيرهم. وكونه مثلا ينقضه، النقض لا معنى له، وإنما هو اجتهاد قاله من قاله من السلف، اجتهاد ولكن ليس عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب القنوت في الصلوات. القنوت في الصلوات يأتي على قسمين، قسم يراد بالقنوت إطالة الأركان من القراءة والقيام والسجود والركوع والسجود وغير ذلك، فإن هذا يسمى قنوتا، وقد جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه، وأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من السواء، قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين إلى آخر قريبة من السواء. وكان أنس كما يقول ثابت البناني يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى أقول قد سهى أو قد وهم، يعني من طول القيام، ويقول هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقنوت قد يطلق على هذا، لأن القنوت في اللغة هو دوام الطاعة، إدامة الطاعة وطولها، دوامها وإطالتها، كما قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وليس المقصود بالقنوت الدعاء الذي يكون في الوتر أو في آخر الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع كما سيأتي، وإنما عرف هذا فيما بعد، أصبح كثير من الناس يطلق القنوت على هذا خاصة، قال القنوت أطلقه على هذا الدعاء المعين. وهذا هو القسم الثاني من القنوت، وهذا القسم الثاني هو المقصود بهذه الترجمة. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. هذا القنوت ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض في الفرائض بخلاف النفل، فإنه ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قنت لا في التراويح ولا في غيرها، وإنما قنت في صلاة الفرض، ثم إنه أتى أنه قنت في جميع الصلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وجاء أنه داوم على القنوت شهرا في صلاة الصبح وصلاة المغرب، وقنوته كان لأمر ينزل، لحاجة، لنازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت إما حرب يحارب الكفار، وإما أناس من المسلمين يستولى عليهم ويؤسروا ويحبسوا ويفتنهم الكفار فيدعو لهم، وإما اعتداء من الكفار على المؤمنين فيدعو على أولئك. هكذا الأسباب التي جاءت في قنوته صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهت هذه القضايا التي يستحدث لها القنوت تركه، ما كان يداوم عليه دائما. وقد وهم من ذكر أنه داوم على القنوت في صلاة الصبح، ولهذا سيأتي عن الصحابة أن بعض الصحابة قالوا أنها بدعة لما سئلوا عن ذلك، وأخبروا أنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنهم ما كانوا يداومون على ذلك. وفي هذا الحديث أنه قنت في صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا القنوت كان يدعو لأناس حبسهم الكفار وأسروه من المسلمين، استضعفوهم، كانوا يعذبونهم كما يأتي التصريح بذلك. نعم. قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي، قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح، زاد ابن معاذ وصلاة المغرب. هذا الذي استدل به من ذهب إلى دوام القنوت في صلاة الصبح، والغريب أنهم يرون أنه لا يسن القنوت في صلاة المغرب، وإنما تسن في صلاة الصبح الدوام، مع أن الحديث جاء في الصبح والمغرب، ولكن الصواب أن هذا لنازلة نزلت، فكل الصلوات يجوز القنوت فيها، صلاة الفرض إذا نزل بالمسلمين نازلة، وفي كل الأوقات، كل الصلوات وفي كل الأوقات يجوز أن يقنت فيها. ولكن لو ترك الإنسان القنوت فليس عليه شيء، ولا يقال إنه ترك السن، لأن هذا لحاجة، وإذا قنت فهو أمر حسن ومطلوب أن يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار. كذلك كونه يخصص صلاة من الصلوات أيضا ما جاء على أنها تخصص صلاة واحدة، ولكن إذا كان يقنت مثلا في صلاة ويدع القنوت في بقية الصلوات الأخرى فلا بأس بها، لا أحد يقول أنه أساء أو أنه خالف السنة، لأن هذا مطلوب للحاجة، فإذا أتى بما يكفي ما يلزم أن يأتي بالكل، ولو تركه رأسا فليس مسيئا، ولا يقال له ولا ينكر عليه، يقال تركت الأولى والأفضل، وكذلك إذا فعل في الكل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا، يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. أو ما تراهم قد قدموا. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم بقي شهرا يقنت في صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء الآخرة، وقنوته لأجل شيء عينه، وهو دعاؤه لهؤلاء المسمين الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين. وقد جاء في صحيح البخاري وعياش بن أبي ربيعة مع هؤلاء تسميته. والوليد بن الوليد هذا هو أخو خالد بن الوليد، فإنه كان من المسلمين قديما، ولكنه حبس وأحضر معهم مع الكفار يوم بدر بالقوة، أحضروه معهم فأسره المسلمون ففدى نفسه ب3000، ثم أسلم وأظهر إسلامه، فمسك وحبسوه فما استطاع التخلص منه. وكذلك سلمة بن هشام، وسلمة بن هشام هذا أخو أبو جهل، كان ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم أمسكه أخوه أبو جهل فرعون هذه الأمة كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبسه وكان يعذبه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء، وذا وقد جاء تعيين ذلك، تعيين الوقت الذي بدأ بالدعاء لهم، وأنه في صبيحة 15 من رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأنهم أفلتوا من الكفار وتواعدوا وخرجوا قاصدين المدينة، فصار يدعو لهم بالنجاة أن ينجيهم، وكذلك يدعو للمستضعفين أن الله يفكهم. فبعد مضي 15 يوم في صبيحة يوم عيد الفطر قدموا، فترك الدعاء، ترك القنوت. وفي هذا أن أبا هريرة سأله لماذا لم يقنت، فقال أو ما تراهم، يعني هؤلاء الذين كان يسميه ويدعو لهم، أو ما تراهم قد قدموا، يعني أن الله نجاهم، فترك القنوت. فهذا دليل على أن القنوت وقت الحاجة، إذا احتاج المسلمون إلى أمر من الأمور المهمة أنه يسن القنوت، يقنتون. وفي هذا دليل على أن تسمية الأشخاص بأعيانهم في الصلاة لا يؤثر. الوليد بن الوليد، سلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة كان يسميهم بأسمائه، وكذلك المستضعفين، وكذلك يدعو على الكفار اللهم اشدد وطأتك على مضر. ومضر قبيلة قبائل العرب كبيرة، وكانت لها قوة وفيها كفر وعتو، حاربت الرسول صلى الله عليه وسلم. اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. والوطأة شدة العذاب، ذلك أن الذي يوطأ بالقدم يكون قد أهين وعذب واحتقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أنه يشدد وطأته على الكفار. فهكذا ينبغي للقانت أن يدعو للمؤمنين بالنجاة والسلامة والإعانة، ويدعو على الكافرين بالشدة وذهاب الدنيا والفقر، إنه قال واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، سن يوسف السبع التي ذكر الله جل وعلا أنها سبع شداد يأكلن ما قدموا لهن. وهي احتباس المطر، وقد أجاب الله جل وعلا رسوله حبس عنهم المطر 7 سنين حتى مات سائر ما بأيديه، وصاروا يستغيثون وصاروا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحم التي بينه وبينهم أن يدعو الله لهم بالغيث، وهم يعرفون الله ولكنهم كفروا اتباعا لآبائهم وتقليدا لما وجدوا عليه أكابرهم، فأنفوا أن يتركوا ملتهم، كما قال الله جل وعلا عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني وجدناهم على ملة. وكانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين عذابا شديد، حتى إنهم يأخذوا، أبو جهل كان يأخذ بلال ويضعه في الرمضة شدة الحر في مكة، ويضع على صدره الصخور ويقول له: أكفر بمحمد، وهو يقول: أحد أحد، فإذا رأى أنه سيموت أزال عنه الصخور، فإذا انتعش وردت عليه روحه ونشط أعاد عليه هذا، حتى جاء أبو بكر واشتراه منه وأعتقه. وكذلك عامر بن فهيرة كانوا يفعلون به ذلك، فجاء أبو بكر واشتراه وأعتقه، قال له والده: يا بني، لو أنك اشتريت رجالا جلدا يحمونك. فقال له: إنما أشتريهم لما أشتريهم له. أنزل الله جل وعلا فيه مثل قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر السورة. وكذلك ياسر وزوجته سمية وابنته وولده عمار بن ياسر كانوا يعذبون أشد العذاب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر تحت التعذيب، وماتت زوجته سمية كذلك تحت التعذيب، وماتت ابنته تحت التعذيب، وبقي ياسر هو الذي سلم بعدما اشتد فيه العذاب، فقد ذاق من العذاب أصنافا وألوانا. فإن أحد كبار المشركين الخبثة جاء إلى أم ياسر وهي تعذب ومعه رمح عود طويل كبير، فأدخله في فرجها حتى قتله بلا حياء ولا خجل ولا خوف. وهكذا كانوا يعذبون المؤمنين أشد العذاب، حتى إنه مرة كانوا يمسكون ياسر ويدلونه في بئر على رأسه ويقولون له: آمن باللات والعزة واكفر بمحمد، فإذا اشتد به الأمر قال: نعم، فيرفعونه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، خاف أن يكون هذا كفر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعه ويقول: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. أنزل الله جل وعلا الآية التي فيها الاستثناء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني أن الذي يكره على القول الكفر ويرغم على ذلك فيتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان أنه ليس عليه شيء، وما أكثر ما صنعوا بالمؤمنين، ومع ذلك كانوا يثبتون ثبات الجبال، فيعذبونهم عذابا أنواعا من العذاب ولا يثنيهم ذلك عن الإيمان بالله، فإنهم لما قالوا لخبيب وهم يعذبونه وقد أخرجوه ليقتلوه، أخرجوه من الحرم لأنهم يرون أن القتل في مكة حرام لا يجوز لأنه الحرم، فلما أرادوا أن يقتلوه خرجوا به إلى الحل، فقال له أحدهم: أتحب أن محمدا مكانك وأنك سالمة؟ قال: والله لا أحب أن محمدا تصيبه شوكة وهو في مكانه وأني أسلم. فقتلوه بعد التعذيب والشدة. وكذلك غيره من المستضعفين الذين كان يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينجيه. وهكذا البلوى للمؤمنين كثيرا ما تقع، كثيرا ما تقع. وقد قص الله جل وعلا علينا أصحاب قصة أصحاب الأخدود: قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني لعنوا، لعنهم الله جل وعلا الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ليس لهم ذنب، ليس لهؤلاء ذنب إلا أنهم آمنوا بالله فقط. وهكذا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الأخدود هؤلاء كانوا في نجران، وكان فيه ملك كافر، وغالبا الأمة تبع ملوكها، وكان عنده ساحر، ساحر يتعلم السحر ويسحر له ويخبره بما يفعله، فكبرت سنه فقال للملك: اطلب لي شابا ذكيا أعلمه السحر فإني يوشك أن أموت. فبحث عن شاب ذكي فأرسله إليه يتعلم السحر ليكون مكانه، فصار في طريق هذا الشاب راهب يتعبد نصراني من النصارى الذين على طريقة عيسى بن مريم على دينه مسلم، فإذا مر لما مر به أعجبه فصار يجلس عنده ويتعلم منه وترك الساحر. فيوم من الأيام قال لهذا الراهب: إن الساحر يشكوني وأهلي يشكونني، فكيف أصنع؟ فقال: إذا سألك أهلك أين كنت فقل عند الساحر، وإذا سألك الساحر أين كنت فقل حبسني أهلي. بينما هو كذلك إذ وجد دابة عظيمة حية قد حبست الناس في شارع من شوارع المدينة، فقال: اليوم أعلم أيهما أفضل عند الله، الساحر أو الراهب. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب عندك أحب فاقتل هذه الدابة. فوقع الحجر في رأسها فقتلت، فانقتلت. فجاء الناس إلى الملك وقالوا: هذا الغلام صار سحره أعظم من سحر الساحر، الساحر ما استطاع أن يقتل هذه الدابة وهذا قتله. فاستدعى به وقال: أبلغ سحرك إلى هذا؟ فقال: كلا، لست بساحر، ولكن الله قتله، ولكن ربي قتله. فقال له: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأمر به أن يقتل. قال: اذهبوا به فألقوه من رأس شاهق من الجبال، جبل عندهم هنا. فلما أخذوه وساروا به قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وأنت السميع العليم. فاندك بهم الجبل وسقطوا، وجاء يمشي ليس به بأس. فدخل على الملك فقال: أين أصحابه؟ قال: كفانيهم ربي. فأمر جماعة يأخذوه ويذهبوا به يلقوه في البحر. قال: ضعوه في قورب وألقوه في البحر. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فسقطت بهم سفينتهم وجاء يمشي ودخل على الملك فقال أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله. ثم قال إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا صنعت ما أقول لك. فقال ماذا تقول؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي وقل اللهم رب الغلام اقتل الغلام، إن لم تفعل ذلك فلن تستطيع أن تقتلني. فجمع الناس وأخذ سهما من كنانته وقال اللهم رب الغلام اقتل الغلام، فضربه السهم في صدغه فوضع يده عليه على مكان السهم ومات. عند ذلك قال الناس آمنا برب الغلام. فجاءه أعوانه وجواسيسه، جاءوا إليه وقالوا الذي كنت تخشاه وقع، آمن الناس كلهم برب الغلام. فأمر بالأخاديد أن تخد، يعني حفر، ويلقى فيها النيران ويقذف الناس فيها أحياء. هؤلاء هم أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين أحياء لأنهم آمنوا بالله جل وعلا. وهكذا صنع كثير من الكفار، صاروا يحرقون في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر فعلوا هذه السنة، صاروا يحرقونهم أحياء في بعض البلاد، يحرقون المؤمنين أحياء ليس لهم ذنب إلا أنهم مؤمنون يطالبون بتحكيم كتاب الله جل وعلا. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده، لا بد أن يكون بين الجل وعلا فيهم آيات تتلى وفيها أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخت. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء الأحياء الأربعة، رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، ويلعنه، يقول إنها عصت الله ورسوله، يدعو عليهم والمؤمنون خلفه يؤمنون. وهذا في الصلوات كلها، وقوله في آخرها يعني أنه في آخر ركعة، ويجوز أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، وأكثر الروايات أنها بعد الركوع، وقد صح أنه جاء أنه القنوت أيضا قبل الركوع، وكله جائز سواء قبل الركوع أو بعده. وفي هذا دليل على أن مثل ما سبق أن تسمية الإنسان بعينه في الصلاة أنه لا يضر، وكذلك لعن الكفار بأعيانهم وتسميتهم أنه لا يضر، وأن السنة إذا وقع للمسلمين أمر من الشدائد أنهم يقنتون في الصلاة كلها يدعون الله جل وعلا. وفيه أن الرجوع إلى الله جل وعلا وقت الشدائد أمر لازم، أن يرجع إليه ويسأل استغاث به، لأن الأمور كلها بيد الله، وإذا لم يعن الرب جل وعلا الإنسان فليس له معين. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا منها كونه يفزع إلى الصلاة ويدعو ربه، وسادة أولياء الله خلفه يؤمنون، لأن أفضل الناس أفضل الخلق بعد الأنبياء هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد سمعنا ما وقع لهم من الشدائد ومن الكروب، فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه على أمور الفتن، على الشدائد، لأن هذه الحياة ليست مستقرة وليست الحياة سالمة دائما، بل هي حياة كبد ونكد. ولا بد أن يبلو الله جل وعلا الناس، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، فلا بد من الافتتان. وقد مر معنا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أشد الناس بلوى فقال الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل في الأم، فالأمثل إذا كان في دين الإنسان صلابة صارت بلواه أشد. وهذا من رحمة الله جل وعلا كونه يبتلي العبد على قدر ما عنده من الدين حتى لا يترك دينه. وقد مثلا إذا تخلى الله جل وعلا عن الإنسان افتتن، والافتتان هو الكفر بعد الإيمان، هذه هي الفتنة. أما عاب المشركون على المسلمين مرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية لتترصد لكفار قريش، وجدوا عيرا تحمل بضاعة وكانوا يشكون في ذلك اليوم هل هو من رجب أو من شوال أو من شعبان أو من هل هو من المحرم أو من غيره، لأنه آخر الشهر وأول شهر مقبل. فقتلوا واحدا من الكفار وأخذوا المال، فزعم الكفار أنهم أوقعوا القتال في الشهر الحرام فصاروا يعيبون على المسلمين. أنزل الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني كيف أنتم تعيبون على المؤمنين قتل رجل زعمتم أنهم قتلوه في الشهر الحرام، وأنتم تخرجون المؤمنين من المسجد الحرام وتصدون الناس أن يتعبدوا فيه، وأنتم تفتنون الناس عن إيمانهم وتدخلونهم في الكفر، والفتنة أشد من القتل. يعني فتنة الإنسان عن دينه أشد من القتل، قتل أسهل. هكذا شأن الكفار يعيبون على المؤمنين ما هو موجود فيهم أعظم منه وأكبر، بل هذا شأن كل مبطل، كل مبطل هذه سنته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. قنت شهرا ثم تركه، يعني لما انتهت الحاجة ترك ذلك، أنزل الله نصره فترك هذا. وهكذا لما وقع يوم أحد ما وقع في المسلمين قنت شهرا ثم ترك ذلك، فهذا دليل على أن القنوت يكون وقت الحاجة فقط. نعم، مندوب وقت الحاجة، أما إذا انتهت الحاجة فلا يندب. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. قام هنية يعني أنه وقف، وليس في هذا أنه قنت، ولكن هذا القيام قنوت، يسمى قنوت لأنه طال، وكل إطالة في العبادة قنوت كما سبق. نعم. قال باب في فضل التطوع في البيت. انتهى من ذكر القنوت وجاء بشيء جديد وهو لا يزال في صلاة التطوع، فقال باب فضل التطوع في البيت، يعني كون الإنسان يصلي صلاة التطوع في بيته أفضل، وسيأتي النص على ذلك. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير. هذا فيه تعيين مكان القنوت هل يكون قبله، هو يكون في الركعة الأخيرة، ولكن هل يكون قبل الركوع أو بعده؟ الصواب أنه كله جائز، ولكن الأحاديث في كونه بعد الركوع أكثر وأصح، أكثر وأصح كونه بعد الركوع إذا ركع. وهل يرفع يديه في القنوت؟ جاء في حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع لما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، رفع يديه وقال اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة وهو سلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم اشدد وطأتك على مضر، إلى آخر. ولكن الحديث ضعيف، فإذا رفع يديه فلا بأس. وفيه أن الصحابة يؤمنون خلفه، فإذا الداعي إذا دعا وأمن المؤمن فالكل كأنهم يدعون، الكل يدعون، لأن المؤمن قوله آمين يعني اللهم استجب دعاءنا، والدعاء يكون عاما. وإذا قنت قبل الركعة، قبل أن يركع، إذا فرغ من القراءة قنت، بدأ بالدعاء، فقد صح ذلك عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وغيره، وكانوا يكبرون إذا أراد أن يقنت، يعني فرغ من القراءة يكبر، يقول الله أكبر ثم يبدأ ولا يركع، ويبدأ بالدعاء، ثم إذا انتهى كبر وركع. إذا فعل ذلك فهذا جائز. نعم. قال: باب في فضل التطوع في البيت. قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال: فصلوا معه بصلاته، فصلوا معه بصلاته، يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: يا أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجر موضعا في المسجد، احتجره للاعتكاف، جاءنا احتجره بحصير، يعني حصير، والحصير فراش يتخذ من سعف النخل، وهذا يدل على جواز ذلك للإنسان إذا كان يعتكف في المسجد وكان المسجد فيه سعة ولا يضيق بالمصلين احتجاره هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتجاره ذلك لغرض أن يخلو به عن الناس ويتعبد، يخلو بربه جل وعلا العبادة ويتفرغ لذلك، هذا هو الغرض، وهذا الغرض المقصود من الاعتكاف. والاعتكاف هو الاحتباس للطاعة، أن يحبس نفسه على الطاعة، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك في رمضان، فكان يخرج منه أو يخرج من بيته يصلي صلاة التراويح، صلاة في رمضان التهجد، فصار الصحابة يأتمون به يصلون بصلاته، فعل ذلك ثلاث ليال، ثم خشي أن يفرض عليهم ذلك فجاءوا واجتمعوا في الليلة الأخيرة فلم يخرج إليهم، فجعلوا يتنحنحون ويظهرون أنهم يريدون الصلاة، ومنهم من حصب الباب يعني رماه بالحصبة ليخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى لنا هذا أنه خرج وقال إنه لم يخف علي مكانه، وفي هذا أنه خرج مغضبا يعني يرى فيه الغضب لفعلهم ذلك، وبين وجه غضبه وسببه أنه قال ما زال بكم هذا الصنيع، أو ما زال صنيعكم ذلك حتى خشيت أن يفرض عليكم، يعني أنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا هذا الفعل خوفا أن تكون فريضة، فإذا كانت فريضة ما استطاعوا القيام بها فظلوا إذا لم يستطيعوا الامتثال.